وانتوا تقدروا تجيبوا زيه خلاص هات، فلياتوا بحديث مثلي ان كنتم ان كانوا صادقين. فقال قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون به بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وبعدين نزل في التحدي ام يقولون افتراه، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. مش قادرين تجيبوا القران كامل، طب هاتوا عشر سور بس. وبعدين نزل في التحدي قال فاتوا بسوره مثله، فاتوا بسوره مثله. وهنا بدا في التحدي الاخير في المدينه وكان بها اليهود، علشان اليهود ما يقولوش ايه محمد كان بيتحدى العرب الاميين ان ياتوا بمثل ما جاء به، لانه يعلم انهم اميون لا يستطيعون ان ياتوا بمثل ما جاء به، ولو تحدانا نحن لاتينا بايه بمثل، لاننا اهل الكتاب واهل العلم. فحتى لا يقول ذلك تكرر التحدي في ايه في المدينه في هذه الايه وفي اقل مما ايه مما سبق. قال وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله. وكلمه سوره تشمل اي سوره ولو كانت اقصر سوره في القران، يعني ما قالش هاتوا سوره زي سوره البقره، قال فاتوا بسوره من مثل، هاتوا سوره ولو كانت اقصر ايه اقصر سوره، يعني انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، باقصر سوره في القران. الاعجاز كائن فيها، الاعجاز كائن في ايه في هذه السوره القصيره، كما انه كائن في سوره الايه في سوره البقره. فهم لا يستطيعون ان ياتوا بسوره من مثله قصيره كانت او ايه او طويله. وبعدين شوف بقى كمان منتهى التحدي، يقول ولن تفعلوا، ولن ايه ولن تفعلوا، يعني انتم ما قدرتوش دلوقتي والدعوه قائمه لكم ايتوا بمثلي في اي وقت، وانا بقول لكم مش هتقدروا طول عمركم ومدى الحياه، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا في المستقبل الى يوم القيامه والى عصرنا هذا والى ان يعود الكلام الى الذي منه بدا، لا يستطيع الانس والجن ان ياتوا بمثل هذا القران. وكيف ياتون بمثله وهو كلام الخالق البشر، فكيف يشبه كلام البشر كلام خالق البشر وهو القائل ليس كمثله شيء؟ فلا يمكن لاحد ابدا مهما اوتي من الفصاحه والبلاغه ان ياتي بشيء من مثل هذا الايه القران. فدليل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام هو القرآن. كيف الاستدلال بالقرآن على أن محمد نبي ومحمد رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وبعدين تحدى العرب أهل الفصاحة والبلاغة قال لهم هاتوا سورة أي سورة، يعني بلاش زيه ولا حتى يعني إيه تبقى قريبة منه، ما قدروش. وطبعا التحدي للخصم بيدعوه إلى المنازلة، التحدي للخصم يحرك النفس الى الاستجابه الى معناته انك فعلا ايه عاجز. ادي معنى تكرار التحدي، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، ان كنتم صادقين في ايه في قولكم ان محمدا افتراه. وقالوا ان هذا الا افك ايه افتراه، فإن كنتم صادقين في قولكم إن محمدا افترى فأتوا بسورة من إيه؟ من مثل. فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا إلى يوم القيامة، إذن يلزمكم أن تؤمنوا بأن القرآن كلام الله رب العالمين وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوها بإيه؟ اتقوها بالإيمان بقى، اتقوها بالإيمان بالقرآن وبالذي نزل عليه الإيه؟ القرآن وبما جاء به من عند الرحمن. لأنكم بقولكم إن هذا القرآن كلام البشر معرضون للعذاب، معرضون للإيه؟ للعذاب، كما قال تعالى في حق الذي قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، قال سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر،